أنا أريد أن أستمر في الخطب والدعاء والحديث ما من عام إلا والعام الذي بعده أكثر منه إلى يوم القيامة، صحيح؟ السنة الخطب لا حرج فيه إذا كان غير متكلم ولا أرسل إلى إثقال السامعين وتمرهنهم، بل هو فتح خفيف غير متكلف يجعل الإنسان يعرفه لا حرج فيه. أما إذا كان متكلف يقصد فلا ينبغي، فلا خلوا أخواني سواء، فإن أخذنا أن فعل ذلك سموه فتح الأذهان الخاصة أن يستسلم غير متكلف إلى الذي يأتي عند غير غير بل يأتي من طبيعة الإنسان من هذا الشكل لا يتكلف لا حرج فيه. بخلاف الذي يتكلف ويقصد فإن هذا يتكلف وربما أفضل إلى الجمل لا حرج إليها ولا فرق فيها أو ربما كانت وضارة لا يمكن، ولأن الإنسان على الأفضل بدعهم وتلبيتهم بحق الوزارة. أما الحديث لا يفي عنه إلا عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن